يا قوم ما صاح الأئمة جهدهم بالجهل من أقطارها بأذان إلا لما عرفوه إلا ما أنكر الأئمة على الجهم بن صفوان مذهبه إلا لما يتضمنه من هذه الدواهي ما صاحوا به من أجل هوى النفس ولا حسد ولا وإنما صاحوا به لأنه جاء بضلال فهم صاحوا به وأنكروا عليه غيرة على دين الله عز وجل وهذا يجب على أهل الحق أن يصيحوا بأهل الباطل دائما وأبدا ولا يقفلون عنه ولا يقولون تركوهم أتشغلون أنفسكم بالردود لكن على ما هو طيب لازم يكون الجهاد قائما بين الفريقين دائما وأبدا إلا لا صالحناهم وهادناهم وتهاونا بهم فإن ينتشر ضلالهم والناس يخبرونهم صدقوا يقولون لو كان ما هم عليه باطل ما سكت أهل العلم ولا فلان ترك الرد عليه ولا علام لابد من الجهاد في سبيل الله بالسلاح والجهاد بالحجة لابد من هذا إلى أن تقوم الساعة لا مهادنة بين الحق والباطل يا قوم وصاح الأئمة جهدهم بالجهل من أقطارها بأذان إلا لما عرفوه من أقواله ومآلها بحقيقة العرفان هذا من فقههم ما قالوا هذا أمر سهل وهذا أمر هذا ما يحتاج من يرد عليه ولا يسوى من يرد عليه لا هم نظروا للمستقبل وأن هذه المقالات ستبقى بعده وستورد بعده ما هو بأنه ما تنتهي مقالات جنوي تنتهي كان الأمر سهل لكن هو يموت لكن تبقى أذكاره تبقى كتبه تبقى مؤلفاته فلا بد من ردها من الأول قبل أن يستكمل أمره نعم قول الرسول وقول جهمين في ناس إما من الجهال وإما من المغرضين يقولوا لماذا تشغلون أنفسكم بالرد على الجهمية والرد على المعتزلة والرد على القدرية وهم ميتين ماتوا أنتم مثل اليد في القبر يقولون هم ماتوا بأشخاصهم لكن مذاهبهم وأفكارهم باقية لازم تحارب إحنا ما نرد عليهم بأشخاصهم هم ماتوا وأمرهم إلى الله لكن كتبهم الآن وآراءهم باقية لازم أن نحذر منها ولازم نبين ما يبطله لئلا يهلك بسببها ناس نعم قول الرسول وقول جهم عندنا في قلب عبد ليس يجتمعان ما يجتمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الجهم ابن صفوان لأن قول الجهم كفر وقول الرسول إيمان ولا يجتمعان نعم نصحوكم والله جهد نصيحة ما فيهم والله من خوان نعم مراد أهل الحق بالرد على الجهل وعلى غيره ما هو قصدهم الشخصيات أو الحسد كما يقولون تحاسد العلماء لا قصدهم بيان الحق قصدهم بيان الحق لئلا يغتر به الجهال ويروج الباطل على الناس هذا هو القصد أما اللي قصده الشخصيات هذا قصد دني ولا فائدة من جهده نعم من تناول الشخصيات تناول الباطل والأفكار والمذاهب الباطلة نلحظها نعم فخذوا بهديهم فربي ضامن ورسوله إن تفعلوا بجنان إلى من يقوم بنصرة الحق فإنه الله تكفل له بالجنة والرسول صلى الله عليه وسلم تكفل له بالجنة وأنه قال الله جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره قال جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ومعنى تنصروا الله تنصروا الحق تنصروا دينه وشرعه أن الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه ولا يحتاج إلى نصرة أحد

على الساحة والعدل والخير، المهم وجود البار القاهر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل يجوز أن تقال أو أن يقال زارتنا البركة؟ لا شك مانع من هذا، يعني من باب التفاؤل، على من باب التفاؤل أو من باب الاعتقاد، لكنه من باب التفاؤل لا ما أرى فيه مانع، ما يظهر لي فيه مانع. نعم. وقولهم عابيات الزمن، هذا لا يجوز أن ينسب إلى الزمن العدوان، الزمن خلق من خلق الله تجري فيه أقدار الله، فلا ينسب إليه لا صعود ولا نقص، ولا ينسب إليه لا ضرر ولا نفع، إنما هذا ينسب إلى الذي خلق الزمن وهو الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، آخر سؤال يقول هذا، يقول تؤخر المدرسة صلاة الظهر إلى الساعة 1:30 بعد انتهاء الحصص، هل للمدرس الصلاة معهم لمصلحة تنظيمهم أم يصلي الظهر في أول وقتها؟ إذا كان في تأخيرها مصلحة لا بأس، كان فيه مصلحة دينية فلا بأس بتأخيره. نعم. وإذا كان في تأخيرها يضبط الطلاب ويساعدهم على الصلاة هذا شيء طيب، والوقت واسع والحمد لله واسع الوقت، إلا أنه لا ينبغي للمدارس تظهر بالمظهر هذا، الناس يصلون وهم يدرسون، ينبغي إذا جاءت الصلاة يصلون الناس في وقت واحد، ينبغي أن المدارس تلاحظ وقت الصلاة يصلون مع الناس ما يتأخرون عن الناس. نعم. نعم. ولو كان المدرسة بجنبها مسجد، إذا كان خروجهم يلزم عليها ضرر وتفرق الطلاب ومشقة في جميعهم يصلون في المدرسة والحمد لله، لكن ما يتأخرون عن الناس، يصلون جميع مع الناس عشان ما يحصل اختلاط واختلاف بين المصلين. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: نصحوكم والله جهد نصيحة ما فيهم والله من خوان، فخذوا بهديهم فربي ضامن ورسوله إن تفعلوا بجنان. فإذا أبيتم فالسلام على من تبع الهدى وانقاد للقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مخاطب الشيخ هؤلاء الذين قاله أنهم السلف واتبعوا ما وضعه لهم شيوخ الاعتزال وأئمة الضلال من قواعد المنطق وعلم الكلام، جعلوها عمدتهم في الاستدلال، ينصحهم بأن يرجعوا عن هذه الطريقة وأن يتبعوا طريقة السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعين وأتباعهم وروي المفضلة الذين ساروا على منهج الكتاب والسنة ليكونوا معهم، فإن أبوا إلى المشاركة والمخالفة فإننا براء منهم، السلام على من اتبع الهدى، أما من لم يتبع الهدى فلا سلام عليه. فهذه الكلمة معناها البراءة منهم، لأنهم أبوا الرجوع إلى الكتاب والسنة أبوا أن يكون، فلا بد من مقاطعته. نعم. سيروا على نجوب العزائم واجعلوا بظهورها المسرى إلى الرحمن. سيروا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: سروا إلى الله أمنيكم من ولدير ومجين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير ومجين، والفرار إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى الرجوع إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما خالفه هنا هذا هو الفرار من الله. نعم. سبق المفرد وهو ذاكر ربه في كل حال ليس ذا نسيان. هذا المفروض من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا ذاكرات. المفردون الموحدون الذين افردوا الله جل وعلا بعباده التوحيد الدعاء والذات. نعم. لكن أخو الغفلات منقطع به بين المفاوز تحت ذي الغيلان. لكن أخو الغفلات منقطع به بين المفاوز تحت ذي الغيلان. أما الذي لم يسبق ولم يبدل مع المفردين فإنه قد انقطع به راحلته وقعدت به في المفاوز المهلكة. الناس إما سابق وواصل من الخير وإما منقطع به في مفاوز الهلاك. ليس هناك اسم ذلك. صيد السباع وكل وحش كاسر بئس المضيف لأعجب الضيفان. فإذا انقطع في السبل وجلس وبقي في أثناء الطريق والمغامرة تسلطت عليه السباع تنهشه وتأكله وصار ضيفا لها فهي تنسى المضيف. وكذلك الشيطان يصطاد الذي لا يذكر الرحمن كل أواني. لا يقرب الشيطان عن الإنسان إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا سماه الله بالوسواس خلق النفس. فهو يوسوس اذا غفل الانسان عن ذكر الله وينقنس يعني يتاخر عنه اذا ذكر الله سبحانه وتعالى. فهو جاهل بين الوسواس وخلق النفس. والذكر الشيطان لا يكفر ولا ييأس. لا ييأس من الانسان ولا يكفر. يحاول دائما وابدا. والذكر أنواع فأعلى نوعه ذكر الصفات لربنا المنان. إذا كان لا يذكر الشيطان إلا من ذكر الله فأعلى الذكر وأنواع أعلى أنواع الذكر ذكر صفات الله جل وعلا أن تسبحه وتقدسه وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته هو أعلى أنواع الذكر. وثبوتها أصل لهذا الذكر والنافي لها داع إلى النسيان. وإذا نفيت الصفات الأسماء والصفات فبما لا يذكر الله سبحانه وتعالى وبما لا يعرف لا يذكر ولا يعرف إلا بأسمائه وصفاته ولا يعرف سبحانه إلا بأسمائه وصفاته. فلذاك كان خليفة الشيطان ذا لا مرحبا بخليفة الشيطان. الذي ينفي الأسماء والصفات يكون خليفة للشيطان ولا مرحبا به. والذاكرون على مراتبهم فأعلاهم أولو الإيمان والعرفان. الذاكرون بالله عز وجل على مراتب أعلاهم أهل المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته. هؤلاء هم أعلى أنواع الذاكرين لله. وذاكرون على مراتبهم فأعلاهم أولو الإيمان والعرفان بصفاته العليا إذ قاموا بحمد الله في سر وفي إعلان. أو ينادونه سبحانه ويدعونه بأسمائه وصفاته ويتقربون اليه بذلك ويمدحونه ويثنون عليه بها. نعم. واخص اهل الذكر بالرحمن اعلمهم بها هم صفوه الرحمن. اخص اهل الذكر اعرفهم واعلمهم بمعاني اسماء الله وصفاته وهذا رد على الذين يقولون انها ليس لها معاني وانما هي مجرد انهار وليس لها معاني، او يقولون لها معاني الله اعلم بها ويقولونها الى الله، او يقولون لها معاني غير ما تدل عليه بظاهرها فيؤولونها الى معاني اخرى. كل هذا باطل، كل هذا باطل، لا الذي ينفي معانيها ولا الذي يحورها ولا الذي يؤولها، ولا ينجو الا من اثبتها لله بما دلت عليه من المعاني الصحيحه. نعم. وكذا فكان محمد وابوه ابراهيم والمولود من عمران، وكذا فنوح وابن مريم عندنا هم خير خلق الله من الانسان، وهم اولو العزم الذين بسوره الاحزاب والشورى اتوا ببيان. اولو العزم الخمسه الذين ذكرهم الله في سورة الأحزاب في قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم كما في قوله تعالى ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم وميكا ولنوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هذا في سورة الأحزاب خص خمسة هؤلاء. وكما في سورة الشورى بقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى كما أولو الدين، هؤلاء هم الخمسة أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم أولو العزم الذين أمر الله نبيه بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكذلك القرآن مملوء من الأوصاف وهي القصد بالقرآن. تجد القرآن في صفات الآيات، لم تجد آية تخلو من ذكر صفة من صفات الله أو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. القرآن مملوء من أسماء الله وصفاته. وكذلك القرآن مملوء من الأوصاف وهي القصد بالقرآن، ليصير معروفا لنا بصفاته ويصير مذكورا لنا بجنان. ولسان الأي القصد من إنزال القرآن هو التعريف بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وعبادته وحده لا شريك له، والأوامر والنواهي والحلال والحرام، كل هذا تابع في هذا الأصل ومن حقوق هذا الأصل. فالأصل في القرآن هو التوحيد، الأصل في القرآن هو التوحيد، فبقية معاني القرآن تابعة لهذا الأصل ومكملة له. ليصير معروفا لنا بصفاته ويصير مذكورا لنا بجنان. ولسان ايضا مع محبتنا له. وكذاك كان محمد وابوه إبراهيم والمولود من عمران، وكذاك نوح وابن مريم عندنا هم خير خلق الله من إنسان، وهم أولو العزم الذين عند المخطوطة والمطبوعة ما فيها ويصير مذكورا لنا بجنان. ولسان أيضا مع محبتنا له فلأجل ذا الإثبات في الإيمان. مثل الأساس من البناء فمن يرم هدم الأساس فكيف بالبنيان. الأصل هو التوحيد، أصل الدين هو التوحيد وهو الأساس، فإنه معرفة أسماء الله والصفات، فإذا هدم الأرض انهدم البناء. الدين لا يقوم إلا على التوحيد وعلى معرفة الله وأسماءه وصفاته، فإذا هدم هذا الأصل فلا فائدة من بقية عوالم الدين. الذين يعتنون بالصلاة والعبادات وأنواع الكرب ولا يحققون التوحيد ولا يهتمون به، هؤلاء ليس عندهم أساس يبنون عنه. والله ما قام البناء لدين رسل الله بالتعطيل للديان. لا يقوم الدين مع التعطيل ونفي الأسماء والصفات، لأن هذا يكون للأصل والأساس، كيف يقوم بنيان الدين على غير أصله وأساسه؟ وبقية أمور الدين كلها مبنية على هذا الأصل، فلا فائدة منها إذا ضيع هذا الأصل. ما قام إلا بالصفات مفصلا إثباتها تفصيل ذي عرفان. لا قام الدين إلا على معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. نعم. فهي الأساس لديننا ولكل دين قبله من سائر الأديان. هي الأساس لدين محمد صلى الله عليه وسلم ولدين إخوانه من النبيين، لأن دين الأنبياء واحد، دينهم هو التوحيد واحد. وأما الشرائع والأوامر والنواهي فهي تختلف باختلاف حاجات الناس في كل زمان، لأن الأصل والعبادة لا تختلف أبدا من جميع الأنبياء. يعني الأنبياء إخوة دينهم واحد، إخوة للأعداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دينهم واحد وأمهاتهم وشرائعهم متفرقة، ذلك بحسب مصالح العباد. الله يشرع لكل أمة ما يناسبها في وقتها، ثم ينسب ذلك بما يصلح للأمة التي تأتي بعدها. وهكذا إلى أن جاء الإسلام فصار الدين الباقي إلى أن تقوم الساعة لا ينسخ ولا يبدل ولا يغير، لأنه دين كامل